اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة، إن هذا الدين هو دين حيوي، دين جاء ليسعد البشرية، دين مليء بالحياة، ولهذا كان هذا الدين صالحا لكل زمان ولكل مكان ولكل الأحوال، من السلم والحرب، من الرخاء والشدة، ولكل الإنسانية، عربهم وعجمهم، أبيضهم وأحمرهم وأسودهم، كل بلاد الله تبارك وتعالى عمل فيها بهذا الدين وصلح، بل إنه بقي. والبلاد التي دخلها الإسلام، البلاد التي دخلها الإسلام لم يخرج منها بحمد الله، بل كانت البلاد التي احتوت الإسلام وأدخلته بعد حرب كانت هي التي حاربت عنه. ثم إن هذا الدين أيها الإخوة ما دام دينا حيا قويا يصلح لكل زمان ومكان، فهو دين عمل ودين تطوع ودين عبادة ودين هداية للخلق. إن العمل التطوعي إن لم يكن أساسا من أساسات هذا الدين وشعورا لكل مسلم، سيكون بلا شك دينا قليل الفائدة للخلق. يظل المتعبد كالأمم السابقة في صومعته أو في مكانه في مصلاه، يصلي ويتعبد، ولكن في الحقيقة لا ينتفع به الخلق. يقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. انظروا إلى الذرة، قال الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته المعروفة المشهورة كما في الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وفي رواية: طليق، يعني ابتسامتك لأخيك المسلم. إن هذا الدين أيها الإخوة في أعماله التطوعية هي أبواب واسعة، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه العظيم رياض الصالحين: باب بيان كثرة طرق الخير. انظروا أيها الإخوة، كثرة طرق الخير، انظروا إلى هذه الحادثة التي حدثت في زمن النبوة. كانت امرأة صالحة، هذه المرأة الصالحة كانت تقوم المسجد، أي تنظفه مما يقع فيه. توفيت هذه المرأة في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا: يا رسول الله، إنها ماتت البارحة. قال: فما صنعتم؟ قالوا: دفناها يا رسول الله. قال: أفلا أذنتموني؟ انظروا، هذه امرأة قالوا: لا نريد أن نقيم النبي صلى الله عليه وسلم من منامه في الليل، وهي امرأة من جملة الناس، فصلوا عليها ودفنوها. النبي صلى الله عليه وسلم وبخهم على ذلك لبيان عظم منزلة من يقوم بالأعمال التطوعية في هذا الدين. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أو اذهبوا بي إلى قبرها. فذهبوا به صلى الله عليه وسلم إلى قبرها، فدعا لها دعاء طويلا، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على فضلهم من سادات الصحابة رضي الله عنهم، تمنى بعضهم أن يكون هو المدفون في هذا. أيها الإخوة، إن الأعمال التطوعية أول ما ينبغي للمرء المسلم أن لا يحقر ولو قلة فيها، لأنها دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. كل شيء يكون مقربا إلى الله، وإن قل فهو محبوب إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح: لا تحقرن جارة بجارتها، يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة بجارتها ولو فرس نشاة، الذي هو الظلف، الذي هو في آخر الرجل يكون للبعير وقد يكون للشاة، ولو فرس نشاة، مع أنه لا يكاد يكون له قيمة كبيرة. وانظروا إلى هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه ينبغي أن يكون هذا الخير دائما ولو كان قليلا، هو خير من العدم. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم في لما عرضت عليه أعمال أمته قال عرض علي أحسن أعمالها وسيء أعمالها خيرها وشرها، قال فوجدت في أحسن أعمالها الرجل يميط الأذى عن الطريق، حجر في الطريق يلقيه يبعده، مسمار في الطريق يأخذه ويرميه في مكان المزبلة عزكم الله. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأعمال، مع أن هذا العمل لا يحتاج إلى إذن ولا يحتاج إلى معاملة طويلة عريضة ولا يحتاج إلى شيء من ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انظروا أخبر هذه الأمة بتنوع للعمل التطوعي في هذا الدين. إذن ضابط العمل التطوعي في هذا الدين هو أن كل شيء يقرب إلى الله وينفع الخلق فهو من محبوبات الله تبارك وتعالى. ولا تحقرن من المعروف شيئا، وانتبه واحفظ هذا الحديث، لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقر أي شيء تتصوره. أيها الإخوة، إن بعض الشباب قد يكون مقصرا في كثير من الأعمال الصالحة، ولكنه قد يقوم بأعمال تكتب له ويرفعه الله تبارك وتعالى بها، ومن أعظمها إغاثة الملهوف. كنت جالسا مرة في بعض الأماكن فحصل حادث، فقام أناس قريب منا من الشباب الذين لم يكونوا يعني متوجهين إلى الخير، عندهم بعض القصور الظاهر، ومع ذلك هم أول من فزع إلى هذا الحادث. إن فزع هؤلاء لهذا الحادث هو من أعظم الأعمال الصالحة التطوعية التي يقوم بها الإنسان. والله هؤلاء الشباب أيها الإخوة لو رأيت منظرهم، قاموا مع أنها تبللت ثيابهم بالدماء في هذا الحادث الذي نقلوا فيه الجرحى، ومع ذلك انظروا لم يبالوا بذلك، بل أخذوهم وحملوهم في السيارات، لم ينتظروا الإسعاف، لأن العملية المسألة تحتاج إلى سرعة أكبر. تلوثت ثيابهم وأصابها شيء يعني من الدماء، وكذلك في سياراتهم، ومع ذلك انظروا أيها الإخوة إلى هذه الروح التي هي روح عظيمة يحبها الله تبارك وتعالى. أيضا أيها الإخوة، رأيت مرة شخصا جزاه الله خيرا يأتي إلى مسجد من المساجد، هذا المسجد من المساجد يعني فيه مصاحف قديمة، ومن كثرة فتحها أو حملها حصل لها نوع من التفتت، فهذا اختصاصه مجلد، يجلد الكتب. كان يأخذ ساعتين وثلاث ساعات، يأخذ المصحفين والثلاثة في كل يوم ويجلدها ويحسن حبكها ثم يدخلها إلى المسجد. هذا الإنسان قد لا يكون عالما، قد لا يكون قاضيا، قد لا يكون فقيها، قد لا يكون مفتيا، قد لا يكون داعية إلى الله عز وجل، ولكنه قام بعمل صالح. كل من حمل المصحف بدل أن يتمزق بيده يكون مجموعا في يده. أيضا أنا رأيت أحد الإخوة جزاه الله خيرا قد وكل أناسا عنده في الشركة في من العمال ليسد الحفر التي تؤذي طريق المسلمين، كل ما رأى حفرة اتصل بعماله يأتون إلى هذه الحفرة حتى يسدوها ويردموها عن أن يعني تتكسر فيها إما السيارات أو يتعثر فيها مسلم أو أشبه ذلك. أيضا أيها الإخوة، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا لما رأوا أن في رمضان، رأوا في رمضان أن الناس قبل صلاة المغرب يسرعون في السيارة ليدركون المغرب، ليدركون الإفطار، ليدركوا الإفطار، فما كان من بعض الشباب جزاهم الله خيرا إلا أنهم قاموا بالمياه والتمر على الإشارات، وصاروا كل شخص في الإشارة بدل أن يسرع ويقطع الإشارة يعطونه الماء والتمر. هذا الإنسان، هذا الشخص الذي فكر بهذه الفكرة، لا شك أن الله درأ بسببه حوادث كثيرة تحصل في هذه الساعة، وأيضا اتبع السنة في تعجيل الإفطار، وحصل له من إطعام أخيه المسلم وإشباعه وريه في ذلك، فدخل معه في الأجر، دخل معه لا شك في الأجر إن شاء الله. أيضا رأيت بعض الإخوة أثناء العيد وهم في بعض البلدان الغربية، إذا جاء يوم العيد أخذوا حلوى ووزعوها على جيران المسجد من غير المسلمين، صار هؤلاء الناس مع الابتسامة والهدية والشعور يسألون ما هذا؟ فيقولون إنه يوم من أيام الله تبارك وتعالى أمرنا أن نفرح بها، وهذا اليوم هو يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. فصار هؤلاء الناس دخل أناس في الإسلام بسبب هذه الحلوى. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قابل ابتسامة، قابل هدية تقدر بدولار أو دولارين مثلا، بعشر ريالات أو عشر دراهم لا تكلفه شيئا، وهي عشر حبات أو خمسة عشر حبة أو كذلك خمس حبات، ولكن هذا الإنسان لا شك أنه غرس محبة لهذا الدين في قلوب هؤلاء. أيها الإخوة، إن طرق التطوع وأسبابه وطرقه الكثيرة لا تكاد تحصى، والإنسان إذا عود نفسه على هذه الطرق وإعانة الخلق وتوجيههم إلى الخير، لا شك أن الله تبارك وتعالى سيحبه ويدنيه ويقربه إليه سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات.